ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 28 من شهر رجب بسنة 1419 من الهجرة، الموافق 17 من شهر نوفمبر لسنة 98 و900 من الميلاد. ودرسنا هو 61 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولازال الكلام متعلق بحديث ابن عباس أو بحديث حسين بن عبد الرحمن عند مسلم، حديث حسين بن عبد الرحمن. ووقف بنا الكلام عند قول الشعبي له: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي قول سعيد. نعم، قول سعيد له لحسين: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ به ما لغاه من العلم وعمل به فذلك أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم، وقد أشرت في هذه العبارة في المرة السابقة إلى ما ينبغي أن يكون عند المخاصمة أو المجادلة أو المناقشة أو مطالبة الغير بما عنده من قول في المسألة، بحيث أن يكون بينهما جدار من الأدب وحسن التقرير، لأن الأصل أن المسلم إنما يفعل ما يفعل ويذهب إلى ما يذهب، إنما يفعل ما يفعل ويذهب إلى ما يذهب، من باب أن ذلك دين، من باب أن ذلك دين. ولولا أنه يرى أن قوله دين، أو أن ما يفعله دين، أو أن ما يذهب إليه دين، ما قال به وما عمل به. لكن نسبة القول إلى الدين ليست بمجرد فعل الفاعل له أو قول القائل له يصير القول دين. فالأقوال المنسوبة إلى الدين على أربعة أقسام، الأقوال أو الأفعال المنسوبة إلى الدين على أربعة أقسام. القسم الأول ما كان منها صوابا راجحا، ما كان منها صوابا راجحا وهو الحق. والحق في المسائل الشرعية واحد ولا متعدد؟ واحد، على قول أهل السنة، على قول أهل السنة. عند غيرهم كالمعتزلة الحق يتعدد، الحق يتعدد. وده الفارق ما بين المصوبة والمخطئة، ما بين المصوبة والمخطئة. والمقصود بالمصوبة والمخطئة يعني من يروا أن المجتهد يمكن أن يخطئ إذا خالف ذلك الحق الواحد، والمصوبة يرون أن كل مجتهد مصيب لأن الحق يمكن أن يتعدد. أنا أبحث في الأصول، إذا ليس هذا موطن بيانه، لكن تبقى فاهم أن القسم الأول الذي يكون عليه المنسوب إلى الدين واحد يقول كلام نسبه للدين أو بيعمل عمل نسبه للدين، ده ممكن يكون واحد من أربع. الأول أن يكون قوله إيه؟ صوابا حقا راجحا، لأن هو الراجح والحق. والقسم الثاني أن يكون مرجوحا، أن يكون إيه؟ مرجوحا. والقسم الثالث أن يكون خطأ، أن يكون خطأ. والقسم الرابع أن يكون ابتداعا، أن يكون ابتداعا، يعني محدث لم يسبق له سابق، ولم يدل عليه دليل. والقائل به لا يملك على قوله أثارة من علم، القائل به لا يملك على قوله أثارة من علم، بينما القول الخطأ يملك عليه أثارة من علم لكن لا يصير بها القول صواب، لا يصير بها القول صواب، لكن هو مستند، هو مستند. والفارق بين البدعة والقول الخطأ، الفارق بين البدعة والقول الخطأ ايه؟ ايه هو الفارق؟ انت متصور ان يكون ايه هو الفارق؟ ما هو الفارق بين البدعة والقول الخطأ؟ ايوه بالضبط كده صح، هو دي الاجابة، انسب اجابة واجمع اجابة، ان القول الخطأ او الاجتهاد الخطأ صاحبه اخذ بضوابط الاجتهاد بمسمار الاجتهاد، بينما الثاني صاحبه ماله لم يأخذ بضوابط الاجتهاد فاقتحم امرا غير مؤهل له فقال كلاما لا دليل عليه ولا قائله ينبغي ان يقول ولا ضابط لقوله عجم يعني، فأحدث في دنياه ما ليس منه. طبعا القول الخطأ ما هو مش من دين ربنا، صح ولا لا؟ القول الخطأ ما هو مش من دين أيضا، لكن ليه ده يسمى خطأ وده يسمى بدعة؟ يعني ليه ده بنسموش بدعة؟ لأن قائله أخذ بالضوابط التي كانت يمكن أن تصل به للصواب، التي كانت يمكن أن تصل به للصواب، والآخر لا يمكن أن يصل للصواب أبدا، لا يمكن أن يصل للصواب حتى ولو قال قولا، لو قال قولا ووافق الصواب فهو خطأ، لأن العمدة في التصويب والتخطيط في الشرع مش النتائج، العمدة في التصويب والتخطيط في الشرع ليست النتائج. يعني لو سألتك الظهر كم ركعة وانت عارف تقول الصبح 2 والمغرب 3 يبقى مثلا ده هنا 2 بيزيد وهنا بيزيد يبقى 7 لا 6 4 ويظهر لك الظهر كم ركعة 4 تكون اصبت ما اخطأ زي ما الظهر 4 من اين الخطأ؟ مما اعتمدت عليه للوصول الى الجواب، مما اعتمدت عليه للوصول الى الجواب وهو التخمين والتجرب وعدم الاعتماد على ما يلزم الاعتماد عليه وهو ايه؟ الكتاب والسنة لو مصدر التشريع، فجبت انت تشريع من الهوى، من الهوى، العقل المحض هوى، فوافق قدرا لا يعد تشريعا، لان التشريع مش العبرة فيه في النتيجة، انما العبرة بايه؟ بالمأخذ. ولذلك قال لو قد احسن من انتهى الى ما سمع، ما ان النتيجة ممكن تكون مش هي النتيجة ليه المرجوة، اما هو احسن ليه؟ لانه اعتمد على المعتمد، ومن اعتمد على المعتمد اصاب، ولذلك كان المجتهد المخطئ اجرا مع انه اخطأ، ولذلك كان للمجتهد المخطئ أجر مع أنه أخطأ، كيف يخطئ ويكون له أجر؟ والشريعة لا تؤجر على الخطأ، وغاية افهم كلامه، غاية ما يمكن أن تعطله الشريعة أن تقابل به خطأ المخطئ، غاية آخر حاجة ممكن الشريعة تعملها معك في الخطأ العفو، أقصى حاجة، لكن تعطيك حسن على الخطأ. طب ما المجتهد المخطئ خد حسنة ليه؟ لأن المجتهد يعمل عملين أو يقوم بما يؤدي بما يكون مقتضيين، الأول الاعتماد على ما يلزم الاعتماد عليه اللي هو إيه؟ زي ما الأخ قال لنا الأخذ بمصدر الاجتهاد بتاع الدوع عبارة الشاطبي، فاهمين؟ يعني الأخذ بالضوابط التي يلزم أخذها شرعا عند التعامل مع الأحكام الشرعية، رجل الطب لما بيتعامل مع الأمراض عنده قواعد يتناول بها الحكم على الأمراض، فهم عنده ايه قواعد يتعامل بها في الحكم. لو انه لم يتعامل بهذه القواعد وبعدين جه قال له واحد خد البرشام ده وخف عليه، هيبقى اخطأ ولا اصاب؟ اخطأ، لانه تجرأ على ما ليس اهلا له، صح؟ يعني كان ممكن الرجل يموت، الرجل ممكن يموت ولم يعتمد على قاعدة. فالمجتهد لما اخذ بضوابط الاجتهاد وتقيد بالقيد الشرعي، ده عمل شرعي ولا عمل ولا ده مجهود ضايع؟ عمل شرعي ياخذ عليه حسنة. ولما توصل بهذا المجهود الشرعي المنضبط الى نتيجة صح صواب ياخذ أجر وياخذ اثنين. طيب المخطئ لما بيعمل المجهود الاولاني يبقى عمل عمل شرعي فبياخذ أجر، يجي الثاني ما عملش فبيعفى عنه لانه مش في الطريق ليه، فصار له اجر على الخطأ. ها؟ لا، على الخطأ صار له اجر على الاجتهاد، والخطأ عفي عنه، فكانت المحصلة ها اجر زائد صفر سوى اجر، والمصيب اجر زائد اجر سوى ايه؟ اجرين. فلذلك كان المصيب له اجرين والمخطئ له. بس متى يكون المخطئ أجر؟ إذا انضبط. إذا لم ينضبط يبقى له وزرين، إذا لم ينضبط يبقى له وزرين، مش يبقى له أجر واحد، لأنه هيبقى خد وزر إنه اجتهد بغير أهلية، ووزر إنه قال على الله بغير علم، فهذا يسمى ابتلاء. وهذا تفريق مهم جدا لابد من تحصيله وفهمه وضبطه ليك عشان تعرف الفارق بين الابتداع وبين الاجتهاد الخطأ. اعتمد حسين فيما اعتمد عليه فيما يتعلق بالرقية، وأنه استرقى أي طلب الرقية لذلك، فقال له ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي إلى آخر الكلام. فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن. من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، لأنه المحسن، المحسن هو طالب الحق الساعي إلى الخير. فإذا بلغه علم وهو يطلب الحق ماذا عسى أن يصنع؟ سيعمل بهذا العلم على أنه هو الحق. فإذا ما بلغه علم أكثر وهو السائل الحق ماذا عساه أن يفعل؟ سيتبع. وهنا تنبيه مهم، وهو أن الإنسان قد يقول إذا من انتهى إلى شيء فعمل به ولم يتركه واستمر عليه هو محسن. نقول نعم، بشرط ألا يكون قد بلغه خيرا مما هو عنده. لكن أن يبلغه خيرا مما هو خير من أن يبلغه خير مما هو عنده ثم يقول أنا محسن بأن أظل على ما عندي، فهذا تعصب واتباع للهوى. يعني أنت الآن علمت مسألة وعلمت قولا فيها وعلمت دليلا يدل على ذلك القول فانتهيت إليه، أنت بذلك إيه؟ محسن، لأنك تطلب الحق ولم يبلغك من العلم إلا ذلك. فإذا ما بلغك أكثر وأبين وأوضح مما بلغك ماذا عساك أن تصنع إن كنت محسنا؟ إيه؟ أن تأخذ بما بلغك. ولذلك لما سمع منه سعيد رضي الله رحم الله الجميع هذا قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس وذكر له الحديث الذي يدل على أن ترك الاسترقاء هو من مقامات التوكل الباعث على العلو عند الله. والمتكلم من أهل الخير، والمستمع كذلك يبحث عن الخير. وما فعل المستمع؟ ما فعل إلا لأنه لم يبلغه إلا ما بلغه، فما المنتظر منه عندما يبلغه حديث ابن عباس؟ المنتظر منه عندما يبلغه حديث ابن عباس أن يأخذ به ويسابق إليه ويسارع، بخلاف فعل المخذولين والمتمذهبين والمتعصبين الذين يرون أن ما هم عليه ينبغي أن يحيوا عليه ويموتوا عليه ويوالوا فيه ويعادوا فيه، لا ينبغي أن يتركوه إلا مع خروج الروح من أجسادها. هذا كلام لا يموت الإحسان بالصنع، لا يموت الإحسان. فلما قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ليس معناه أن يظل عليه وإن بلغه، وإلا لم يكن، وإلا لو كان هذا هو المعنى لم يكن ليبلغه بحديث ابن عباس، صح الله لم يكن، ولكن هو يعلم أن ذلك هو نهج طالب العلم وطالب الحق، أنه يعمل بما انتهى علمه إليه، لأنه لا تكليف إلا بعد العلم، صح ولا لا؟ والله لا يؤاخذك إلا بما بلغك، لا يؤاخذك إلا بما بلغك، ما لم تفرط، وأمور أخرى بينك وبين ربك. المهم أن تعرف أنه لا تكليف إلا بعد الإيه؟ العلم. المهم أن تعرف أنه لا تكليف إلا بعد العلم. قد أحسن من تأل مثلا، فعندما يسمعه علما آخر أكثر مما هو عنده، إيه الحل؟ هيسارع، لأنه ما فعل بالأول إلا بأنه بلغه فيه علم مضمن منه أن هذا هو الإيه؟ المنتهى والحق، عرفت. ولذلك قال له ولكن، يعني برغم أن أنت كده كويس وأحسن لأنك عملت بعلم وهو غاية ما عندك، ولكن حدثنا ابن عباس، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. والحديث أصله في البخاري لكن بهذا اللفظ عند أحمد والطبراني، بهذا اللفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هو عند من؟ عند أحمد والطبراني، لكن في لفظ البخاري اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، وفي لفظ آخر اللهم علمه الحكمة، وفي لفظ آخر اللهم فقهه في الدين، وعند مسلم أيضا اللهم فقهه، اللهم فقهه. واضح. ولذلك بعض المعلقين على كتاب فتح المجيد قال والحديث البخاري، فوهم لاعتبار من الأصل في البخاري، يعني فظن من اللفظة دي عند البخاري. واضح. فكان كذلك، يعني استجاب الله عز وجل دعوة نبيه وهو الحقيق بذلك بفضل الله تعالى، فكان كذلك. مات بالطائف سنة 68 رضي الله عنه وعن أبيه. قال المصنف رحمه الله وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الحديث الثاني، الحديث الثاني الذي سيذكره، الشاهد منه قوله لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث فيه مسائل، يعني فيه طول، إلا أن الشاهد الذي أراد سعيد رحمه الله أن يسوقه لحصين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وده أنه لأن الحديث الأول الذي أورده الحصين من حديث الشعبي عن بريدة أو بريدة عن الشعبي، هو قال استرقيت، قال استرقيت، وفي رواية ارتقيت، واسترقيت وارتقيت بمعنى واحد لأنها للطلب، مفهوم؟ للطلب، وذكرت ذلك المرة السابقة. فقال ما حملك على ذلك؟ إلا خلت تطلب الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي، لآخر كلام، فقال لا رقية إلا من عين أو حمى. والحديث ألفاظ كثيرة حقيقة، وألفاظ كثيرة، وله أصول عند البخاري مرفوعة، له أصول، لكن الحديث ده مرسل، أصح أسانيده مرسلة، يعني يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بطريق مرسل، مفهوم؟ يعني التابعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث الإيه؟ المرسل. لكن الحديث له أصل، بس مش هنطول في ذكر الأصول وبتاع وذكر يعني الأمور الروايات التي فيها الرقية من العين وما شابه، قد يأتي الكلام في الرقية لو كنت طرفا منها إن شاء الله تعالى، لكن إيه المهم إنه استرق. فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم أورد له حديثا آخر اللي هو حديث ابن عباس بقى اللي فيه إيه لا يسترقون لا يسترقون. وسعيد رضي الله عنه لم يسق الحديث لحسين من باب أنه يبطل ما عنده، ولكن من باب أن ما عند سعيد فيه من العلم ما يكون دلالة على درجة أرفع مما ابتغاها حسين، وهذا يدل على أن كلا الموقفين صحيح، ولكن أحدهما أفضل من الآخر. ولذلك لما حسنه لم يحسنه ثم يبطله، فهم اللي واحد توضأ أمامك وبعدين قال لك الصلاة الناس كلام مش عارف ايه، وضوء باطل وكلام باطل، هتقول له والله قد احسن من انتهى لما استفدت، ده كله باطل اللي عنده ده كله عك، فهم اللي ثم تقول لا هذا خطأ لانك لم يبلوك العلم. لكن لما يكون عنده علم وان كان اقل من غيره او مرجوح وعندك الراجح تقول له هنا ايه قد احسن من انتهى لما استفدت، لان اللي عنده ده ايه علم. فسعيد رضي الله عنه لم يصحح ما عند حسين ها وهو باطل، انما لعلمه ان هذا يجوز، ولكن الافضل والاولى والمرتبه الاعلى تركه، وهو ترك الايه الاسترقاء او الارتقاء او طلب الرقيه، مفهوم؟ فلما دلوا على الحديث الاخر مع تحسين له دلاله على عمق الفهم، وانهم لم يكونوا ينظروا الى الاحاديث بطريقه تجعل بينها تضارب وتعارض، انما كانوا يعرفون كيف الجمع بينها بما يدل على الجائز والمستحب، وما يدل على ما هو مشروع وما هو من مقامات الايه الفضل ومقامات العلو ومقامات الكمال. فلا يرون ما ينبنيش عليه تحريم، انت ممكن لما تجد حديث لا يسترقون تقول الاسترقاء حرام، مع ان الحديث فيه التدليل على فضل الفاعل وليس التدليل على حرمة الايه الفعل، لكن مع الايه مع عدم دقة الفهم وعدم تلقي الادلة باصول تجعل القول. لكن الاولين ما كانوش كده، فحسن ما عند حسين بالرغم انه ساق له ما هو ايه غيره، لكن مش غيره على سبيل التعارض والتضاد، انما غيره على سبيل بيان ان ما عند حسين يفيد الجواز وما عنده يفيد ايه ما هو اولى وافضل وارفع. قوله عرضت علي الامم في الترمذي والنسائي من رواية عبفر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن ان ذلك كان ليلة الاسراء، قال الحافظ فان كان ذلك محفوظا كان في قوة لمن ذهب الى تعدد الاسراء، وما وقع بالمدينة ايضا. قلت في هذا نظر، المسألة دي هي مسألة متعلقة بالقول في الإسراء. معلوم أن الإسراء والمعراج هو حدث حقيقي وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يتعلق بمسألة الإسراء والمعراج عند العلماء عدة مسائل أذكرها إجمالا عشان أفصل بس الكلام اللي ذكره هنا عشان فاهمين الأصل اللي بنقرأها. لكن في مبحث متعلق بالإسراء والمعراج في شرح الايه الطحاوية، مبحث متعلق بالإسراء والمعراج في شرح الطحاوية للي يريد ان يتابع المسألة بأدلتها وتفصيلها. هذه المسائل فيما يتعلق بالإسراء والمعراج منها مسألة هل الإسراء والمعراج وقع النبيين صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة ام مرة واحدة، فاختلفوا، فمنهم من قال وقع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره، مرة قبل البعثة قبل الإرسال، ومرة بعده، ومرة في مكة، ومرة في المدينة. ده بالنسبة هذا قول الايه؟ هذا قول القائلين بالايه؟ بالتعدد. ومن العلماء من يقول انه وقع مرة واحدة. والصحيح، بس طبعا بعيد عن طرح الأدلة، عشان قلنا بس كلام بس حقوله للتفصيل للألفاظ دي، انه وقع مرة واحدة. وسبب الاختلاف ورود الأدلة المشعرة بتعدده، مشعرة وليست مصرحة بتعدده، إما بسبب أوهام من الرواة، كأوهام شريك بن عبد الله في روايته، في روايته عن أنس لحديث أو لقصة الإسراء، أو لوجود بعض الألفاظ التي كانت في بعض الروايات أكمل وبعضها أقل، فاستشعر منها إن هذا دليل تكرار. لكن مع التتبع ومعرفة الألفاظ وده أصله إيه وده يتم القصة وإنه حدثت مواقع قبل بدان منزل الحرام إلى آخره، يبين إنه إيه أن الحدث حدث مرة واحدة. طبعا في رسائل أخرى متعلقة برسائل المعراج، كما قلت عشان ما نخرجش عن موضوع الحديث ابن عباس، ها؟ اللي هو إحنا بنحاول نبقى متتابعين بأذهاننا معه. ده زي ما قلت ايه تفصيلها موجود لمن اراده في مبحث الاسراء والمعراج من خلال شرح الطحاويه. فهو في هذا الحديث حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم. في روايه عبسر يقول كان ذلك ليله الاسراء. وروايات الاسراء اللي منها اصح روايه والمعتمد عليها روايه ملك بن صعفعه عند البخاري كتاب المناقب، هذه الرواية ليس فيها عرض الأمة، ولم يأتي فيها ذكر عرض الأمة، ولا حتى في رواية الشريك بن عبد الله ولا غيره. فكل انه يجزم النبي صلى الله عليه وسلم ويصرح بأنه عرضت عليه الأمم، وبعض الرواية يقول هذا كان ممكن يكون هذا من فهم أو تصور الراوي أنه ليلة الإسراء. وقد يكون أن الروايات التي جاءت في الإسراء لم يذكر فيها عرض الأمم، ها، وجاءت الرواية منفصلة، وإن كان الحدث لأن أذكر العرض وقع فيه الأول. لكن الصحيح أن عرض الأمم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة لما تأخر عن صلاة العشاء في يوم حتى نام الناس وغطوا في نومهم، ثم لما قالوا استخدمناك أو تأخرت علينا، فقال عرضت علي هذه الليلة الأمم فرأيت النار، وفي رواية ورأيت أكثر أهلها النساء، وذكر إيه؟ يعني ذكر عرض النار وعرض الجنة وعرض الأمم. وبعض الناس يقول أن عرض الجنة والنار لم يكن في ذلك، إنما كان في صلاته للاستسقاء، وده حديث عن البخاري أيضا أنه لما وقف يصلي ففضح الله عليه فعرض، فقال رأيت النار وأخوها والجنة حتى أني محبتي لقلوب الناس، وأمره يروج أكثر من غيره، إلا أنه من باب التدليل على الخير، يعني مش من باب الترويج للرجل، إنما من باب الترويج للخير. وأنا أحسب أنه أهلا لذلك، أو ممن هم أهلا لذلك مما يوثق فيهم. فبتبقى فائدة انك تطالع كتب السنة وخاصة الاصحها بالطريقة التي تروقها الى قلبك، بدل ما انت دايما بتقرأ الاسانيد والعبارات المتعلقة بالاسانيد وتحس ان انت بتقرأ كلام عجمي، لما تجد من يبسطها لك ويروقها لك ويعطيك ما فيها من اللطائف التي تريد بديع صنع من صنعوها، فهذه بتبقى فيها ايه؟ فيها من الخير ما فيه، فيها من الخير ما فيه. ايه الدرس ده هنا؟ الدرس ده هنا مرة كل شهر، كل يوم خميس، هو اخر خميس في الشهر العربي، اخر خميس في الشهر العربي. هو رجل بدأ من الدرس الماضي واللي قبله بدأ في على ما اسمع او عرفت، فذلك من فضل الله عز وجل. واغتنموا هذه الفرص يا اخوان، لانه هذه من النعم التي ينبغي ان تقابل بالشكر. وشكرها ان تغتنمها، عسى انك انت ما تلاقيش المجلس ده بعد ذلك وترجع تقول فين الدروس وفين دروس العلم، والواحد كان زمان بيحضر ودلوقتي ما فيش قدامه حاجة، وتقعد تتندر وتتحسر وقد رزقك الله من النعمة مع انك ايه عرضت عنها. فبس يعني الكلام ايه يعني بالمناسبة مش قصدا، انما من باب الذكر الخير، وانا اسأل الله ان يكون ذلك ان يجعل الله لي في اجل، لان من اسباب الاجل ومن ابواب الاجل ان الدال على الخير له من الاجل كاجل فاعل. فانا ما اقول ذلك الا لان يستيقن، مش هقول بقى اظن ولا متهيالي، استيقن ان ذلك من الدلاله على الخير. طب نكمل ان شاء الله بعد السلام. السلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاه، وقع مني وهما اثناء الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له الجنة والنار في صلاة الاستسقاء، لكن هو في صلاة الكسوف، لما أردت صلاة الكسوف وقع وهما مني، فجزى الله من ذكرني، جزى الله من ذكرني خيرا. يقول قال المصنف رحمه الله: فيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنساء والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، وعرفت ما في ذلك، عرفت ما يتعلق بمسألة تعدد الإسراء، مفهوم تعدد الإسراء. طيب من باب تتميم الفائدة أقرأ معكم الحديث ورواياته من فتح الباري، من باب زيادة الخير وتتميم. والحقيقة أن الحديث أخرجه البخاري في مواطن عدة، ولا يفوتني أن أنبه أن هذه الرواية بتمامها ليست عند البخاري، إنما هي عند مسلم، وهي تلك المحادثة التي وقعت بين حسين وسعيد بن جبير، قال كنت عند سعيد، لكن غاية ما جاء في البخاري قال كنت عند سعيد بن جبير فحدثنا عن ابن عباس أنه قال، ولم يذكر الايه، لم يذكر القصة المتعلقة بالايه بالحديث، مفهوم يا اخوان؟ لكن روايات الحديث عن ابن عباس من طريق حسين ايضا، وطريق سعيد وغيره، وطريق ابي هريرة ايضا، كلها بغير هذه القصة اللي هي: ايكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال انا اني لم اكن، في الاخر الكلام الذي عرفنا ما يتعلق به. لكن من اتم المواطن التي ذكر فيها البخاري ذلك الحديث وحديث ابن عباس هي ما جاء في كتاب الرقاق، في الجزء 11 من فتح الباري، باب يدخل الجنة 70,000 لغير حساب. وإن كان هو أخرجه في الرقاق أيضا في عدة أبواب، وأخرجه في الطب، وأخرجه في حديث الأنبياء، لكن كما قلت هذا هو أتم المواطن التي أورد فيها البخاري هذا الحديث مع غيره من الأحاديث، فهو بوب باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب في كتاب الرقاق، وهو الباب رقم 50 في كتاب الرقاق. أورد فيه حديث 2, 3, 4, 5 أحاديث، 5 أحاديث تتعلق بهذا المعنى. أولها حديث ابن عباس، اللي هو حديث حسين ابن عبد الرحمن. هل حسين ما هو حسين هو اللي روى عن سعيد، هو الحديث حسين روى عن سعيد، وسعيد حدث به عن ابن عباس، لأن هو نفس القصة فيها ذكر حسين، وسواء حسين هو اللي ذكره بقصته عند مسلم وذكره بغير قصته عند البخاري. قوله عرضت بضم أوله على البناء المجهول، أو على البناء لما لم يسم فاعله. قوله علي بالتشديد، الأمم بالرفع وقع بين عبثر بن القاسم بمحادثة مثلثة وزن جعفر، عبثر بوزن جعفر، في روايته عن حسين بن عبد الرحمن عند الترمذي والنسائي أن ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد إلى آخر الحديث. فابن حجر بيقول إن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، ودي نفس الجزئية نفس الأسطر اللي نقلها الشارح في فتح المجيد غير الذي وقع بمكة، فقد وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح قال، وبقى بيرد مش بيرد يعني بيبين أن رواية عبثر يمكن أن تكون غير محفوظة بإيراد ما يخالفها، وليس إيراد المخالف في الحديث يدل على ضعف الإيه؟ ضعف المخالف. ليس شرطا أن يكون هناك رواية تخالف رواية تكون الرواية المخالفة إيه؟ ضعيفة. إنما هو بيقول عندنا ما هو محفوظ أكثر وأثبت يفيد أن العرض لم يكن ليلة الإسراء، فقد وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح قال أكربنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدنا إليه فقال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي يمر ومعه العصابة إلى آخر الحديث. وفي حديث جابر عند البزار أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء حتى نام بعض من كان في المسجد على آخر الحديث، وفيها أيضا أنه لما جاء قالوا استبطأناك يا رسول الله، فقال عرضت علي الأمم. والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات بابا بابا، ولا من التقاء الأنبياء كل واحد في سماء، ولا المراجعة معهم مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات، والمقصود أنه لما فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة فلما عاد فمر بالأنبياء، فلما مر بموسى في العودة فقال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة، قال فإني عالجت الناس قبلك فارجع إلى ربك إلى آخر إيه. فبيقول إن الإسراء وقع بالمدينة لعله كان مناما، وأنه لم يكن فيه فتح أبواب السماوات ومقابلة الأنبياء والمراجعة في أمر الفرض الصلاة اللي هو المذكور بالتنصيص وبالتفصيل في الأحاديث المتعلقة بالإسراء والمعراج، المتعلقة بالإيه؟ بالمعراج، ولا في طلب تخفيفها وسائر ما يتعلق بذلك، وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها بمكة البعض، ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض، ومعظمها في المنام والله أعلم. ده من باب إيه؟ من باب أن يجمع بين اختلاف الأحاديث من جهة، ومن باب أن يناصر القول بتعدد الإسراء من جهة، ثم استفهمه الكلام وانت بتتعلم تبقى فاهم ايه المقصود، ايه الكلام اللي بتفك ده، تبقى ايه دايما تبقى داخل في سلك الدائرة اللي ايه اللي بتدور، لان لما تكون الدائرة في دوران وانت في دوران اخر مفيش التقاء فمش فاهم ايه اللي حكاية. قوله فاجد بكسر الجيم بلفظ المتكلم في روايات بقى رواية البخاري في رواية مسلم اللي معنا اللي في الكتاب فيها ايه فرأيت النبي، مش كده؟ هنا في رواية البخاري فأجد النبي بكسر الجيم بلفظ المتكلم بالفعل المضارع، وفي مبالغة لتحقق صورة الحال. وفي رواية الكشبهيني فأخذ النبي يمر ومعه الرجل، يبقى في فأجد النبي وفي رواية رأيت النبي وفي رواية فأخذ النبي بفتح الخاء والذال المعجمتين بلفظ الفعل الماضي. قوله النبي بالنصب النبي رأيت النبي أخذ النبي، هنا في الرواية بتاعتنا أجد النبي، أجد إيه النبي تبقى منصوبة في وفي رواية الكشميني بالرفع على إنه فاعل، اللي هي مع رواية إيه أخذ النبي يمر، فاهمين؟ لو أخذ النبي لو أجد أو أرى أو رأيته هتبقى إيه النبي مفعول. قوله يمر معه الأمة أي العدد الكثير، يمر معه الأمة العدد الكثير. والأمة في القرآن والسنة تقع بعدة معاني. لفظ الأمة ممكن يقع الأمة بهذا المعنى اللي هو ايه؟ العدد الكثير او الجماعة من الناس. وممكن يقع الأمة بلفظ الزمن حينا من الدهر، كما في قوله تعالى والذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة، مفهوم؟ مفهوم ايه؟ وممكن تقع أمة بمعنى معلم الخير الإمام، ودي خدناها تكلمت عليها في آية النحل إن إبراهيم كان أمة، مفهوم؟ قوله والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشر بفتح المهملة والسكون المعجمة، وفي رواية المستملي بكسر المعجمة على تحتانية ساكنة ثم راء المستملي، وقع في رواية ابن فضيل أو ابن فضيل فجعل النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط. زاد عفر في روايته والشيء، وفي رواية حسين بن نمير نحوه، حسين بن نمير غير حسين بن عبد الرحمن لكن بتقديم وتأخير، وفي رواية سعيد بن منصور التي أشرت إليه أنفا فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه رجلان، والنبي ليس معه أحد، والنبي معه الخمسة، والرهط تقدم بيانه في صفح الحديث من 3 إلى 9 في قصة هرقل أول كتاب. وفي حديث ابن مسعود فجعل النبي يمر ومعه 3، والنبي يمر ومعه العصابة، والنبي يمر وليس معه أحد. والحاصل من هذه الروايات أن الأنبياء يتفاوتون في عدد أتباعهم، الأنبياء يتفاوتون في عدد أتباعهم. وحط دي عندك لحد ما نأتي نسير بخصوصها بعض المسائل لما أرجع لرواية الكتاب، بس أنا بقرأ الرواية دي من باب زيادة الخير لي ولك، علمني الله وإياك الخير. قوله فنظرت فإذا سواد كثير، في رواية حسين بن نمير فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. والسواد إيه معنى السواد؟ ضد البياض، هو الشخص الذي يرى من بعيد. يعني أنت لما تشوف واحد لا تميز معالمه تراه إيه؟ كشيء أسود، له مشكلة لأنه سد جزءا مما ترى من الأفق. الأفق قدامك إيه؟ مفتوح، زي مثلا ما كنت بتنظر كده فيبقى ممتد إلى السماء، بعدين تجد إيه شخص من بعيد سد هذا الجزء الأبيض فإيه؟ سوده. فالسواد هو الشخص أو المجموعة من الأشخاص الذين يروا من بعيد حيث لا تميز معالمهم. والشخص الذي يرى من بعيد ووصفه بالكثير إشارة لأن المراد بلفظ الجنس للواحد، سواد كثير، سواد عظيم، ليه السواد وليه كثير؟ إشارة إلى جنس السواد، أنه إيه؟ يعني جنس لأنه أشخاص. ووقع في رواية ابن فضيل ملأ الأفق، يعني السواد ملأ الأفق، والأفق الناحية، كل ناحية تنظر إليها تسمى بالنسبة لك إيه؟ أفق. والمراد به هنا ناحية السماء، ناحية السماء. قلت يا جبريل وهؤلاء أمتي؟ قال لي احنا هنعرف من الروايات دي ان الرواية ان الذي قال له هذه امتك ليست امتك، هذا موسى وقومه، من المتكلم؟ جبريل، لان قد يظن الظن ان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى في الحديث، يعني انما هنا المتكلم جبريل، لان في روايات انه سأل جبريل فاجابه. قلت يا جبريل هؤلاء امتي؟ قال لا. في رواية حسين بن نمير فرجوت ان تكون امتي فقيل هذا موسى في قومه، وفي رواية هذا موسى وقومه، وده يدل على انه لم يكن يميز اشخاصهم. ولذلك لو قال قائل كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم امته ولم يعرفها في اللي جاي بعد كده، او كيف ظن في امة موسى انها امته وهو القائل صلى الله عليه وسلم انه يعرف امته غر المحجلين، الاجابة انه لم يراهم باشخاصهم واعينهم، إنما رأى سوادا يملأ الأفق. واضح؟ فما فيش تعارض. قوله ولكن انظر إلى الأفق. قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا. في رواية حسين بن نمير فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى في قومه. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد حتى مر على موسى في كبكبة من بني إسرائيل، كبكبة فأعجبني، فقلت من هؤلاء الأفق السواد الكبير ده؟ فقيل هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. والكبكبة بفتح الكاف ويجوز ضمها كبكبة، بعدها موحدة، هي الجماعة من الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض، إذا انضم يعني متلاصقين وهم يسيرون تسمى إيه؟ كبكبة. قوله ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، في رواية سعيد بن منصور عظيم، سواد عظيم. وزاد فقيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، يعني الجهة الأخرى والجهة الأخرى، وذلك إيه؟ إشارة إلى عظم هذا السواد، إلى عظم هذا السواد، وأنه ملأ كل الأفق وكل نواحي الأفق. وفي رواية ابن فضيل فإذا سواد قد ملأ الأفق، فقيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، يعني انظر في كل النواحي. وفي حديث ابن مسعود فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، وفي لفظ لأحمد فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل أرضيت يا محمد؟ قلت نعم أي رب. وقد استشكل الإسماعيلي كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى، وقد ثبت من حديث أبي هريرة كما تقدم في الطهارة كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال إنهم غر محجلون من أثر الوضوء، وفي لفظ سيما ليست لأحد غيرهم، سيما يعني علامة. وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق، يعني لما واحد يستشكل بكده الإجابة إيه؟ أن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعينهم. وأما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه، يعني هيعرفهم في حديث أبي هريرة بأنهم غير محجلين إمتى؟ لما يبقوا على مقربة، وهذا كما يرى الشخص شخصا على بعد فيكلمه ولا يعرف أنه أخوه، فإذا صار بحيث يتميز عن غيره عرفه، ويؤيده أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض، يبقى عن إيه؟ عن مقربة. قوله هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب، دي رواية البخاري في هذا الموطن، في رواية مسلم في الموطن اللي معانا، وفي رواية البخاري بعض المواطن الأخرى ومعهم إيه؟ 70، وفي رواية وفيهم، وفي رواية ومنهم، في رواية سعيد بن منصور معهم بدل قدامهم، وفي رواية حسين بن نمير ومع هؤلاء، وكذا في حديث ابن مسعود، والمراد بالمعية المعنوية، المراد بالمعية المعنوية يعني ايه؟ يعني ليسوا جزءا منفصل عن الأمة، ليسوا ايه؟ جزءا، وإلا صاروا أمتين، ها؟ لأن 70,000 من الأمة ولا من غير الأمة؟ ومعهم، أدي أمتك ومعاهم، طب دول من أدي أمة؟ لما أقول لك أدي إيه؟ أدي عيالك هم ومعاهم عيلين، مش كده ولا إيه؟ يبقى عيالك بتوعك، دول بقى منين؟ فالمعية معنوية، ومعهم يعني هم جزء متميز، ويغلب كما قال كثير من العلماء أن مع هنا بمعنى من، يعني إيه؟ ومنهم، ومنهم يعني ايه؟ جزء منهم، وهذا معنى المعية ايه؟ معنوية، فاهمين ولا؟ وإذا كانش لو كان معنى غير ذلك اذا 70,000 دول من ايه؟ من امة اخرى، مش هذه امتك كاملة، عرفتم؟ ولذلك رواية وفيهم تطرح ذلك الايه؟ الاشكال وترده، صح ولا؟ ادي عيالك وفيهم عيل نجيب، خلاص هذا الولد من اين؟ من ايالي، ومعه في رواية حسين بن نمير، وكذا في حديث ابن مسعود، والمراد بالمعية المعنوية فان 70,000 المذكورين من جملة امته، لكن لم يكونوا في الذين عرضوا الذات، فاريد الزيادة في تكثير امته باضافة 70,000 اليهم. وقد وقع في رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء. من يعني من ايه؟ من الأمة، من هؤلاء 70,000 بغير حساب. وفي رواية عبثر بن القاسم: هؤلاء أمتك، ومن هؤلاء من أمتك، ومن هؤلاء من أمتك 70,000. والإشارة بهؤلاء إلى الأمة، هؤلاء ومن هؤلاء، يبقى الإشارة إيه؟ إلى الأمة، لا إلى خصوص من عرض، يعني مش من جملة المعروضين، بل هم جزءا من، بل هم جزء من أمتك. واحتمل أن تكون مع بمعنى من، ويحتمل أن تكون مع يعني ومعهم بمعنى ومنهم بمعنى، فتختلف الروايات. قول: وقلت ولما بكسر اللام وفتح الميم، بكسر اللام وفتح الميم ولما، ويجوز إسكانها ولم ولم عبر ولم، ويستفهم بها عن السبب. وقع في رواية سعيد ابن منصور وشراح بن هشيم ثم نهض أي الناس، يعني ولم يبينهم لهم، وفي لفظ ولما يبينهم لهم، ولما يبينهم لهم، وفي ولم يبينهم لهم، يعني بعد أن بين قال عرضت علي الأمم فرأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا إلى آخر مقال، ثم نهض ودخل ولم يبين فيه، ثم لم يبينهم لهم، ونهض ودخل بيته صلى الله عليه وسلم، فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي رواية. فلعلهم الذين ايه؟ صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، يعني لعلهم من كانت صفتهم كذا، لعلهم من كانوا ممن كانوا على صفة كذا، يعني ذكروا إيه؟ بعض الأمور. لكن انظر إلى الصفات التي ذكروها، انظر إلى الصفات التي ذكروها وجعلها عندك كده، لما نأتي في رواية الكتاب اللي أوردها المصنف هنورد بعض المسائل المتعلقة بهذه الجزئية. وأنهم كانوا يرون أن الأجر يكون على قدر العمل، ولم يكونوا يتوهمون أو يترخصون الأجر. يعني مين دول 70,000؟ فواحد يقول لك اللي بيصلي، أو راجل باكل حلال، أو راجل زي حالتنا، يعني إيه؟ وكأن الأجر رخيص، لكن هم يقدرون الأجر ويعرفون المنزلة، فاختاروا لهؤلاء أهل منازل عالية. وهكذا القوم، لأنهم كانوا يعرفون قدر ربهم، وكانوا يعرفون قدر الوعد والوعيد، فهم؟ ولم يكونوا يرون أن الجنة سلعة غالية، بل كانوا رخيصة، ما أستغفر الله، لم يكونوا يرون الجنة سلعة رخيص، بل كانوا يعرفون أنها سلعة غالية. وذكروا أشياء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني أخبروا أنهم خاضوا وتكلموا فيهم واهتموا بشأن هؤلاء، وذكروا كذا وكذا وكذا، من باب عرض الأمر على من يعلمهم الخير ويعلمهم الفصل. فقال: هم الذين، وفي رواية عبثر: فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم، والباقي نحوه. وفي رواية ابن فضيل: فأفاض القوم بدل فخاضة، فإيه؟ فأفاض. وأفاض بمعنى إيه؟ أفاض، لما تروح تقول لك أفاض فلان، كلموا كتير، يعني أكثروا من القول والبحث، مش بقى إيه؟ لعل فلان وخلاص كده، لا، قعدوا ينزلوا منازل، فأفاض الناس القوم فيها، فقالوا، فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا الرسل، فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. لا، لعلهم أولادنا، بعد ما قالوا لعلنا نحن، أو لا، لعلنا هم إيه؟ أولادنا، لأن نحن ولدنا في الجاهلية، فيبقى أولادنا أفضل منا، لأن أولادنا سيكون لهم سبق في الإيه؟ أي سيكون لهم مولد في الإسلام، ونحن قد ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال: وفي رواية حسين بن نمير فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا أمنا بالله ورسوله وبرسله ولكن هؤلاء هم أباؤنا. وفي حديث جابر وقال بعضنا هم الشهداء. وفي رواية له من رق قلبه للإسلام. من رق يعني ده من ضمن الأشياء التي ذكروها الحاصل أنهم ذكروا أشياء تدل على تعظيمهم للإيه؟ للأجل. وأنهم من فقههم وحسن معتقدهم أنهم يعرفون أن المنزلة العالية لا تكون إلا لأهل الإيه؟ العمل والسبق والمراتب العالية. صفة هؤلاء 70,000 بيان لصفة هؤلاء 70,000 لأن في الرواية رواية مسلم ورواية معك لا يسترقون. وهنا هم الذين كانوا لا كانوا وده إشعار ان هم كانوا. طبعا كانوا دي مش معناه ان هذه الطائفة سبقت، إذا معنى من المعاني زي ما حنناقش من ممكن ان يكونوا هؤلاء. كانوا قوله كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اتفق على ذكر هذه الاربع استغفر الله اتفق على ذكر هذه الاربع معظم الروايات في حديث ابن عباس، وان كان عند البعض تقديم وتاخير. يعني في كل الروايات التي جاءت من طريق ابن عباس او اللي هي يعني حديث ابن عباس فيها الاربع ترك الاسترقاء والاكتواء والتطير وعلى ربهم يتوكلون. لكن ممكن يقول لا تطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، ممكن يقول لا تكتوون ولا يسترقون ولا تطيرون، يحدث تقديم وايه وتاخير. المهم انهم اتفقوا على ذكر الاربع اللي هو ترك الاكتواء والاسترقاء والتطير وحسن التوكل. وكذا في حديث عمران بن حسين عند مسلم وفي لفظ له سقط ولا تطيرون، يعني في رواية ما جابش ولا تطيرون. هكذا في حديث ابن مسعود وفي حديث جابر الذين أشرت إليهما بنحو الأربع. وقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم ولا يرقون. تنبه لا يرقون ويرتقوا ويسترقون ويرتقون. يرتقون لا تصح لغة، فبقي يسترقون وإيه ويرقون. لكن يصح يصح يرتقون عند المفرد ارتقيت، يصح إيه وعند الجمع غير فصيحة. مفهوم؟ تقول ارتقوا فتقول استرقوا ده الأفصح. فارتقوا أو استرقوا أو ارتقيت أو استرقيت للإيه للطلب، لكن لا يكون إيه للفعل. والفرق بين الاسترقاء والارتقاء، الاسترقاء والارتقاء بمعنى واحد، فهم؟ طيب ورقى ايه الفرق بين ارتقى واسترقى ورقى؟ استرقى وارتقى بمعنى واحد وهو طلب الرقية، لان ده التفاعل للطلب. ولكن رقى بمعنى فعل الرقية. وفي فارق ولا ما فيش؟ في فارق. لكن في رواية عند مسلم رقى فعل الرقية. وفي فارق ولا ما فيش؟ في فارق. لكن في رواية عند مسلم رقى لا يرقون. لا يرقون مش لا يسترقون، يعني لا يفعلون الرقية. افهم الكلام. وقد انكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية بالكلام بحجر، ونقلوا عنه بالحرف بالمسطرة شارح فتح المجيد. وقد انكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم انها غلط من راويها، واعتل يعني ذكر علة ذلك بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه. يعني لو واحد فعل الرقية وعمل الرقية لنفسه أو لغيره محسن للذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأذن لهم في الرقى وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. فاهمين الفارق؟ يبقى إذا دي معلومة ليك أن في عند مسلم رواية يرقون لا يرقون، لكن هذه الرواية قد تكون شاذة باعتبار أن معظم الروايات لا يسترقون، فيكون تكون خالفت من هو يكون الراوي خالف من هو أوثق منه، وقد تكون وهم منه الشذوذ لقرب الأحرف يرتقي ويرقى ويسترقي ويرقى قريب، والتصحيف وارد والوهم وارد. ويؤيد ذلك من جهة الشرع أن الروايات كلها يسترقي، واضح؟ وأيضا أن الرقية التي مجعولة مع غيرها مما يطلب تركه كالكي والتطير قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليها واستحبها وفعلت له من نفسه ومن جبريل ومن عائشة رضي الله عنها، مفهوم ليه؟ ولو كانت ينبغي تركها ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقر عليها ولا حض عليها ولا حض عليها ولا ترك أن يفعل به ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس أخذا بالعزائم وبالإيه وبالمواطن الإيه العلم، صح الله؟ فلما تكرر معه فعل ما ينبغي تركه إن فعله مرة قلنا إيه من باب بيان جواز الأمة، فهمين؟ لكن لما تكرر حتى في أخص المواطن كما في حديث عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه لما فيهما من بركة، فلما مرض كنت أنفس في كفيه وأرقيه بكف نفسه نفس كفين هو صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا ينبغي تركه لكان ينبغي تركه في هذا الموضع الخصوص لأنه موضع ابتلاء، فلا يصح أن يكون لفظ يرقي لفظا صحيحا لأنه معارض بعدة أشياء، عرفت؟ عرفت؟ ولا تتغيرون من شيء. وأجاب بعضهم بقى بعضهم قال لا اللفظ ده ممكن يبقى صحيح ما هوش وهم من الراوي ولا حاجة دي رواية صحيحة، وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة ما تعتبرش شذوذ. وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه ما دام في سبيل إلى أن الرواية ممكن تبقى صحيحة، لا يصح أن تقول أن الراوي إيه غلط. والمعنى الذي حمله على التغليظ موجود في المسترقي ده المجيب بقى ده المدافع عن الرواية، بيقول لو أنت قلت أن الرقية فعل خير فالمعنى اللي أنت بتنكره اللي أنت بتنكره وبتعتبره علة ترد ليها رواية يرقي أو يقول هي موجود نفس الكلام في المسترقي، لأنه اعتبر بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه كم التوكل، فكذلك يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل. يعني يقول لك برضه هي لا يرقون صحيحة لأنه زي ما أنت ممنوع من باب الكمال ممنوع من باب الكمال بعيد اهو انت تطلب الرقية من غيرك زي ما هنتكلم على حكاية الاسترقاء وحكم الرقية وطلبها وعدمه ومشابه، وان الكمال يقتضي الا تطلب الرقية من غيرك كذلك الكمال يقتضي الا تطلب غيرك يرقيك، يبقى ايضا ممكن تكون طلب لرواية الرقية مالها صحيح وليس في وقوع ذلك من جبريل ده هو برضو لازال كلام المدافع وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعي ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حصنا للمادة لأن فاعل ذلك لا بأس أن يكل نفسه إليه، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، ففي إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الطب. وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب، وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح، قال القرطبي وهذا فاسد من وجهين: احدهما ان اكثر ابواب الطب موهوم، والثاني ان الرقى باسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء اليه والرغبه فيما عنده والتبرك باسمائه. فلو كان ذلك قادحا في التوكل لقدح الدعاء اذن، اذ لا فرق بين الذكر والدعاء. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي وفعله السلف والخلف، فلو كان منعا من اللحاق بالسبعين او قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء، وفيهم من هو اعلم وافضل ممن عداهم. وتعقب بانه بنى كلامه على ان السبعين المذكورين ارفع رتبة من غيرهم مطلقا، وليس كذلك لما سأبين. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني المدافعون عن رواية ليرقون يقولون انه كما ان طلب الرقية طلب ينبغي تركه من باب كمال التوكل، ففعل الرقية ينبغي تركه من باب كمال التوكل. وانتصروا لذلك بعدة مفاهيم، منها ان التطبيب بالرقية وهم، تعلق بوهم بغير التطبيب بغير باسباب اخرى. يعني لما الانسان ياخد دواء او يشرب عسل او يفعل به حجامة دي اسباب حسية، لكن لما يقال بسم الله ويرقيك وكل شيء يرضيك فده ايه؟ امر ما هو امر وهمي. فليس التعلق به كالتعلق بالاسباب الحسية، ووقوع الدواء او الشفاء به امر وهمي، انما وقوع الشفاء بالعسل امر حسي بحيث يحصل في تفاعل ما بين المرض وما بين الصفقان له. فاجيب عليه بان هذا يعني ان الدعاء لا يلزم وان تركه اولى، لان الدعاء نوع ذكر والرقية نوع ذكر، وكلاهما يعول عليه او يتخذ كسبب لطلب الشفاء في الطب مثلا، على اساس ان الرقية دايما بتستعمل مع الايه؟ مع المريض. مفهوم؟ اذا يبقى ان الرقية ان الرقية امر مشروع، وانه امر مستحب، وانه لا ينافي الكمال ولا يمنع من الدخول في السبعين لو فعلها مش طلبها، فعلها وليس طلبها. فان قال قائل انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع، ها قلنا يكون ذلك مرة، ها لا يكون ايه؟ دواما ويحض عليه، صح ولا لا؟ ثم قال ان السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى: والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. فان اراد انهم من جملة السابقين فمسلم، وإلا فلا. وقد اخرج احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال: اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو ألا أدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن الجنة، وإني لأرجو ألا أدخلوها. اللي هو من بعد الخطاب لمين؟ لأصحابه، وكانوا يبشرهم أنهم قد يكونوا سابقين قبل سبقهم. فهذا يدل على ان مزيه السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم انهم افضل من غيرهم. يعني هو سؤال: هل هؤلاء السبعين اللي هم معهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب، هل هم ارفع مراتب الامه؟ ها يقول: لا يستلزم ان يكونوا ارفع مراتب الامه، بل قد يكون في الامه من هو ارفع مرتبه منهم. هذه معنى الكلام. فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم، بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم. يعني ممكن يكون في محاسبة ويبلغ مرتبة في الجنة ودرجة أعلى من درجاتهم، وقد دخل الجنة بعد حساب. يعني هؤلاء فضلتهم في أنهم يدخلون بغير حساب، لكن هذا لا يقتضي انهم ارفع مرتبة. فقد يكون في الامة من يدخل الجنة بحساب وتعلو درجته عنهم، لأنه إيه؟ وإن حسب إلا أنه له درجة من باب آخر، لأن هؤلاء عانوا من جانب التوكل، وقد يكون لك من سبق من أبواب أخرى. واضح ولا إيه؟ فبيقول لا يستلزم أنه أفضل من غيرهم، بل في من افهم دي، بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم، وفي من يتأخر عن الدخول. يعني ممكن يكون إنسان سيدخل بعد من سبقه ويكون أعلى درجة مما سبقه. يعني في فضيلة السبق وفي فضيلة الايه؟ الدرجة. فاهمين ولا ايه؟ بل في من يحاسب في الجملة من يكون افضل منهم، وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو افضل منهم. وسأذكر بعد قليل من حديث المقيس بن تمصر ان 70,000 ممن يحشر من مقبره البقية بالمدينة، وهي خصوصية اخرى في التعاين، وهذا كلام يتعلق بتعيين 70 أو بعض الخصائص التي تخص 70,000. قوله ولا يتطيرون، تقدم بيان الطيرة في كتاب الطب، والمراد أنهم لا يتشاءمون كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وسأذكر بعض الكلام المتعلق بالتطير في بيان رواية الكتاب. قوله على ربهم يتوكلون، يحتمل أن يكون هذه من جملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة. يعني قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ثم بين أن الجماع جماع هذا جماع بينهم، والقاسم بينهم هو إيه؟ تماد التوكل. ويحتمل أن تكون من العام بعض الخاص، يعني ممكن تكون دي أبواب ها؟ ثم جمع بينهم عامهم من باب عطف العام عليه، لأنه ترك الاسترقاء من التوكل وترك التطير من التوكل وترك الاستواء من التوكل، فقال ايه؟ يتوكلوا يتوكلوا يتوكلوا على ربهم يتوكلون، فذكر العموم بعد ما ذكر بعض انواعه بعد افراده. مفهوم؟ ويحتمل ان تكون من العام بعد الخاص. فمين يعني من العام بعد الخاص؟ كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ده عام بعد ايه؟ بعد خاص، لان الامر معروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله. آمين. ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص، لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل، وهو أعم من ذلك. وقد مضى القول في التوكل في باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال القرطبي وغيره، قالت طائفة من الصوفية لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى، حتى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج، وحتى لا يسعى في طلب الرزق لكون الله ضمنه له، لكون الله ضمنه له. وأبى هذا الجمهور وقال يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع. في الحديث ده سنذكر طرفا أو يعني جملة من المسائل المتعلقة بحقيقة التوكل وعلاقته بالأسباب، وعلاقته، لأن الحديث ده ذكر بعض الصوفية فيه أنه دليل على أن التوكل التام هو ترك الأسباب. التوكل التام إيه؟ ترك الأسباب. فنعرف هذه المسألة، هل التوكل التام معناه ترك الأسباب، ولا أن ترك الأسباب قادح في كمال التوكل؟ هتفهم ذلك إن شاء الله تعالى. فبيقول وأبى هذا الجمهور وقالوا يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله واعتماد القلب على الله، ويوقن بأن قضاءه واقع، ولا يترك اتباع السنة، سنة الله في الخلق، السنة في ابتغاء الرزق مما لا بد له منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب خشية الايه؟ اللص ونحو ذلك. ومع ذلك فلا، يعني مع اخذه الاسباب ومع سيره مع سنة الله، فلا يطمئن الى الاسباب بقلبه، بل يعتقد انها لا تجلب بذاتها نفعا ولا تدفع ضرا، بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته. فاذا وقع من المرء ركون الى السبب قدح فيه توكله. ودي لها كلام حياتي سأذكره لكم إن شاء الله تعالى. وهم مع ذلك فيه على قسمين، واصل وسالك، يعني متوكلون لأخذون الأسباب، واصل يعني إلى ما أراد، وسالك يعني أخذ بالسبب. فالأول صفة الواصل وهو الذي لا يلتفت إلى إيه؟ إلى الأسباب ولو تعاطاها. وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانا، إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية والأذواق الحالية. الأذواق الحالية يعني هو إيه؟ يعني يجد في نفسه ويناقش نفسه ويحاول أن يتذوق ذوق الاعتماد بالقلب حال، يعني من باب إيه؟ يعني أن يتقلب في الأحوال التي توصله إلى اعتماد القلب على الله. هذه معنى الأذواق الحالية، إلى أن يرتقي إلى مقام الواصل. يبقى الناس في التوكل مقامين، مواصل وسالك. واصل يعني تعاطى الأسباب واعتمد بقلب على الله ولم تناوش الأسباب قلبه. ما حصلش كده ان ايه زي الشوك اللي وانت معدي في الطريق ايه يعمل ايه هدومك في ملابسك ايه يمزق. لا، ده انت مشيت سالك ولم تنل الاسباب منك، ده واصل، لانه اتخذ السبب ولم يلتفت اليه ولم يصب منه في قلبه بشيء. والثاني من المتوكلين السالك، وهو ان الشوكة ايه بتحاول يروح مسلكها عشان ما تنهش في ايه قميص، فيسلكها كده ويحاول ايه يسلك حتى يصل الى مقام اعتماد القلب على الله مع تعاطيه للاسباب. وقال ابو القاسم القشيري التوكل محله القلب، لان التوكل عمل قلبي اصلا. واما الحركة الظاهرة فلا تنافيه اذا تحقق العبد ان الكل من قبل الله. يعني لو العقل، لو انت مثلا بتاخد سبب وبتعمل، لكن انت معتمد قبل معالجة الاسباب وقبل تعاطيها وبعد تعاطيها، هي مسألة واحدة عندك ان الكل الى الله وبالله. لو انت كذلك فانت محقق للتوكل. فان تيسر شيء فبتيسيره، وان تعسر فبتقديره. فإن تيسر شيء مما تريد، مما اتخذت له السبب، يعني راجل راح باع واشترى ما يتيسر له بعد الكسب فبايه؟ فبتيسير. وإن تعسر فبتقدير. ومن الأدلة على مشروعية الاكتساب، يعني الاكتساب اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب، ما تقدم في البيوع من حديث أبي هريرة رفعه: أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وكان داود يأكل من كسبه. فقد قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم ايه؟ لتحصنكم من بأسكم. وقال تعالى: وخذوا حذركم. هذا أخذ بأمر الاكتساب. اكتساب معناه ايه؟ تناول الأسباب. وأما قول القائل: كيف تطلب ما لا تعرف مكانه، كيف تطلب ما لا تعرف مكانه، فجوابه أنه يفعل السبب المأمور به ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته. فيشق الأرض مثلا ويلقي الحبة ويتوكل على الله في إنباته وإنزال الغيث له، ويحصل السلعة مثلا وينقلها ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منه. يعمل ولا إيه؟ لأن الذي سيسوق لك من يشتري ما بتعت أو ما بتلبت من سلع إيه؟ الله عز وجل. الله عز وجل يخلق الرغبة في شيء ما في قلب عبد، ثم يشعره بحاجته إليه، ثم يسوقه إليك بناء على ما تولد في قلبه من الرغبة والحاجة ليشتري ذلك. عايز أكل فراخ، ما جاء تبوه اللي جاء شلاله فكره النهاردة عشان بتاع الفرخ عنده فرخ عايزة تتباع، فاهم؟ ولو ما تولدتش الرغبة عند الذي سيعمل ايه؟ سيروح يشتري، عرف؟ ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منه، بل ربما كان التكسب واجبا كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة، فمتى ترك ذلك كان عاصيا. ومع التكسب اتخذ بايه السبب، يعني الزرع تكسب مش كده ليه، والتجارة تكسب، ها، وإجارة النفس صنعة تكسب، كل ده يعني تفهم انت. يحتاج عياله للنفقة، فمتى ترك ذلك كان عاصيا. وسلك الكرماني في الصفات المذكورة مسلك التأويل، فقال قوله لا يكتوون معناه إلا عند الضرورة، مع اعتقادي أن الشفاء من الله لا من مجرد الكيل. وقول لا يسترقون معناه بالرقى التي ليست في القرآن، فهم؟ يعني عايز يبقي إيه الأمر على ما هو عليه فتأولها. لا يكتوون بغير ضرورة، لا يسترقون بالرقى الباطلة، فهم؟ طبعا ده كلام مردود ليه؟ لأنه ترك الاسترقاء بالرقى الباطلة واجب ليس كمال، فهم الليه؟ وكذلك ترك الاكتواء عند غير الضرورة واجب، لأن الكي إلام، ولا يجوز للعبد أن يؤلم نفسه بغير ضرورة، كما لا يجوز أن يقطع عضوا من نفسه أو يطلف شيئا من بدنه يأسم إلا لضرورة. أرأيت إن تلف عضو منك وأنت تسلمه للطبيب يقطعه فواعية، هذا يجوز ولا لا؟ يجوز من باب الضرورة، لكن إن فعلت ذلك بغير ضرورة تأسم أنت من فعل ذلك، فهم؟ هكذا. فهذا التأويل يعني مش عشان بعده، إنما إيه؟ مردود تماما، لأن هذا لا يرقى بصاحبه إلى هذه المرتبة العالية، فهمين ولا إيه؟ يعني فعل الواجبات لا يرقى بصاحبه، إنما اللي بيرقى إيه؟ اللي بيرقى إيه؟ فعل المستحبات، فعل المستحبات. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، صح ولا لا؟ فاعل الفرائض مطيع، وفعل المستحبات المتقرب بها محبوب أعلى. وقاف قلب الكرماني ويسترقون معناها بالرقة التي ليست في القرآن والحديث الصحيح، قرقة الجاهلية، وما لا يؤمن أن يكون فيه وما لا يؤمن أن يكون فيه شرك. وقوله ولا تطيرون أي لا تشاءمون بشيء، فكأن المراد أنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية في عقائدهم. قال فإن قيل إن المنصف بهذا أكثر من العدد المذكور، إن يستقرأ إن المتصف، فإن قيل إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور فما وجه الحصر فيه؟ وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لخصوص العدد. يعني لما قالوا له طيب لو فرضنا كلامك ده صح، التاركون لعقائد الجاهلية في عقائدهم 70,000 الأمة كلها، المفروض مش هتبقى أمة ومش هتحشر، زي ما نعرف من الأمة ثلاثة أنواع، الأمة ثلاثة أنواع، أمة الدعوة كل البشرية اللي موجودة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كل البشرية كله يسمى أمة الدعوة، الهندوس المجوس يهود النصارى كل اللي في الكون دول اسمهم أمة الدعوة، لقد بعثنا في كل أمة رسول. فما بعد محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك رسول، ولذلك أي واحد حيموت حيسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، الهندوسي الإغريقي المجوسي حيسأل عن النبي الذي بعث فيه، هذه اسمها أمة الدعوة. والنوع الثاني أمة الاتباع، أو بالأصح أمة الاستجابة عشان يبقى الترتيب صح، وهم الذين أسلموا عموم المسلمين. والثالث أمة الأتباع أو أمة الاتباع وهم الخواص. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مش معنى ذلك أن من لم يدعو كافر، إنما هو من أمة الاستجابة الذين آمنوا به، مفهوم؟ فأمة الاستجابة، أمة الاستجابة هل هم 70,000؟ بلاش حتى الاستجابة، أمة الاتباع 70,000 الذين اتبعوه ودعوا وصاروا على نهجه. كل زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، جعلنا الله وإياكم منهم. وله من حديث جابر ولا استغفر الله. واخرجه مسلم من طريق من طرق عن ابي هريره، منها روايه ابي يونس وهمام عن ابي هريره على صوره القمر. وله من حديث جابر: فتنزو اول زمره وجوههم كالقمر، وجوههم عبر وجوههم كالقمر ليله البدر 70,000 لا يحاسبون. هذه روايات تفيد ان العدد مقصود ولا على سبيل التفسير مقصود، مقصود العدد مقصود، جعلنا الله وإياكم منهم. مش كان المكنة تشتاك تزيد على طول مشكلة. سنرى فيكم السلام. أنا مش عارف أنا مش عارف قول ولا على صورة القمر. ولو من حديث جابر: فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. وقد وقع في حديث في أحاديث أخرى أن مع 70,000 زيادة عليهم، يعني في رواية: سألت ربي أن يزيدهم، قال: فرزقني معهم 70,000. وفي رواية هنا زيادة عليهم، يبقى دليل على ان العدد ايه مقصود لما يقول عدد ومعهم زيادة على هذا العدد. انا مقصود لو كان للتكسير فقل ايه فان منهم كثير، تبقى في ما في رواية كثير وفي رواية 70,000 وفي رواية معظم وفي رواية، فيبقى ايه ده اشارة الى ان العدد ايه للتكسير، كما في قوله تعالى: فان تستغفر لهم 70 مرة. فقوله 70 على سبيل ايه التكثير، مش معنى ذلك انه لو دعا 80 سيستجيب. ولو من حديث جابر: فتنجو اول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. وقد وقع في حديث اخرى ان مع 70,000 زيادة عليهم. ففي حديث ابو هريرة عند احمد والبيهقي في البعث من رواية سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي. فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثاني حديث الباب. وزاد: فاستزدت ربي، اسمع، فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. بسبعين في 70 شفت ده فضل الله عز وجل، حتى تؤمل. عسى الله عز وجل أن يجعل لك فيه النصيب. اللهم آمين يا رب. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا يا رب، وارزقنا حسن المعتقد الذي يرضيك عنا ويعلينا عندك يا رب العالمين. فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي. فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثاني حديث الباب. وزاد: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. وسنده جيد. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني وعن حزيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم. فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. وجاء في أحاديث أخرى أكثر من ذلك، يعني أكثر من هذا العدد، أكثر من هذا العدد. فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيح من حديث أبي أمامة رفعه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حسيات من حسيات ربي، وثلاث حسيات حسيات جمع، ثلاث جمعات جمع بيده سبحانه وتعالى. أما أعملها كده يبقى بقرر لك إيه معنى ايه حسيات، فاهم؟ وثلاث حسيات من حسيات ربي. وفي صحيح ابن حبان ايضا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة ابن عبد نحوه بلفظ: ثم يشفع كل 1,000 في 70,000، ثم يشفع كل 1,000 في 70,000، ثم يحفي ربي ثلاث حسيات بكفيه. الله أكبر. وفيه: فكبر عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن 70,000 يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، واني لا ارجو ان يكون ادنى امتي الحفيات. يعني يظل ايه؟ يظل 70,000 يدخل معهم بسبب شفاعتهم عدد وعدد وعدد وعدد، ثم يكونوا ادنى الناس اللي هم مراتبهم قليله. ولا يشهد له حديث ابي سعيد وغيره اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، فيخرجونه فيقول يا رب لم يبقى مما امرتنا احد، ثم يقول ارجعوا فاخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره، فيخرجون يعني يروحوا يشفعوا ويخرجوا، يروحوا يخرجوا خرجوا خرجوا، ومفيش حد فضل من اللي انت قلت لنا عليه، ويرجعوا يخرجوا ثاني مفيش حد فضل من اللي انت قلت لنا عليه، لغايه ما يطلع كله. ثم يحصل رب تبارك وتعالى من النار حسيات فيدخلهم الجنه. ده بعد ايه؟ بعد شفاعة أهل الإيمان في أدنى الأمة إيمانا، في أدنى الأمة إيمانا. لكن هذا كله لمن حقق التوحيد ولا لمن كان مشركا؟ لمن حقق التوحيد. تنبه في الأحسن تفكر العملية هيصة جمعية والعملية لا، لابد أن تكون الأصول عندك منضبطة، لأن لو لفت لوثة الإرجاء يبقى نسأل الله العافية والسلامة، هيبقى بطن الارض اولى بيت من ايه؟ من ظهره. فاهم؟ لكن تبقى فاهم الكلام ده هو لمن ايه؟ حقق التوحيد. ولكن عظمت ذنوبه وكثرت حتى احرقت قوة التوحيد مع صحته، فوجبت له النار لعدل الله تعالى. والله لا يظلم الناس شيئا، تبارك وتعالى رحمن رحيم جل وعلا بعدله. لا أرجو أن يكون أدنى أمة الحسيات. وأخرج الحافظ الضياء وقال لا أعلم له علة. قلت علة الاختلاف في سنده، فإن الطبراني أخرجه من رواية أبي سلام حدثني عامر بن يزيد أنه سمع عتبة، ثم أخرجه من طريق أبي سلام أيضا فقال حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أن أبا سعيد المريح حدثه. فالاختلاف في السند من نفس الطريق هو الذي أشعر بضعف الحديث. فذكره وزاد قال قيس فقلت لأبي سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يستوعب مهاجري أمتي ويوفر له بقيتهم من أعرابنا، ويوفر له بقيتهم من أعرابنا. وفي رواية ابن أبي عاصم قال أبو سعيد فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 4,900,000 470 في 70 يعني من عدا، يعني ده الرقم ده، الرقم ده لما حسبوه من عدا الحفيات، من عدا. وقد وقع عند احمد الطبراني من حديث ابي ايوب نحو حديث عتبة ابن عبد وزادة والخبيئة بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيما والخبيئة عند ربي، يعني لسه في حاجات ايه مخبأة عند الله تعالى سيجعلها لإيه؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم النجاة في الدنيا والآخرة. وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنمري، فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحو بلغ أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000 كل واحد، يعني في الرواية اللي هناك مع كل 1,000 هنا مع كل واحد من 70,000 70,000. وفي سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسمى. وأخرج البياقي في البعض من حديث عمرو بن حزم مثله وفي راوي ضعيف أيضا، واختلف في السندي وفي سياق متنه. وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحو، وعند الكلابذي في معاني الأخبار في بعض الأحيان يكون إعراب الاسم ساعات يكون غائب عني فيحسن ذلك أهله، يعني قد يكون بالضم الكلابذي أو الكلابذي في معاني الأخبار بسند واهم من حديث عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته فإذا هو في مشربة يصلي فرأيت على رأسه 3 أنوار فلما قضى صلاته قال رأيت الأنوار؟ قلت نعم. قال إن إن آتيا أتاني من ربي، إن آتيا إن توكيديا، إن آتيا أتاني من ربي، فبشرني أن الله يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم أتاني، أدي أول نور، ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 70,000 70,000 بغير حساب ولا عذاب. أدي ثاني إيه؟ نور. ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 70,000 المضاعفة، اللي هم اللي بعد كده 70,000 بغير حساب ولا عذاب، 70,000 في 70,000 في 70,000. فقلت يا رب لا أبلغ هذا أمتي، قال أكملهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي، ممن لا يصوم ولا يصلي. قال الكلابذي المراد بالأمة أول الأمة الإجابة، وبقوله آخر الأمة أمة الأتباع، فإن أمته صلى الله عليه وسلم على 3 أقسام. اسمع بس الكلام، لك أحدها أخص من الآخر، أمة الأتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة. أنتم تعرفون الحديث ضعيف، لكن الحديث على فرض صحته أن الأعراب لا تقوم الساعة حتى لا يقام في الأرض الله الله، وفي حديث حذيفة أن لا إله إلا الله تنفعك يوما من دهر، يوم لا يبقى من أثر الدين الله، فيدخلون الجنة بلا صلاة ولا صيام. طبعا انت لما تسمع بلا صلاة ولا صيام انت بربري، اول حاجة تلاقيها تلاقي نفسك على طول ايه، قلت طيب الحديث ده اهو في ترك الصلاة اهو. لا، هؤلاء في من يكونون في اخر الزمان ممن لا يبقى من الدين الا الا لا اله الا الله، لا يبقى في صلاة ولا صيام ولا شرائع. هؤلاء تنفعهم لا اله الا الله لانها لم يبقى من الدين الا ايه، الا هي. زي الاولين بالضبط في اول البعثة هيدخلون الجنة بغير صلاة ولا صيام لانه لم يكن من الدين الا هي. عرفت ولا ايه؟ احدها اخص من الاخر. الاقسام بقى اقسام الامة، والمراد بالامة اولا امة الاجابة، وبقوله اخرا اخرا امتي امة الاتباع او الاتباع، فان امته صلى الله عليه وسلم على 3 اقسام. امته صلى الله عليه وسلم على 3 اقسام، احدها اخص من الاخر، امة الايه؟ الاتباع، ثم امة الاجابة، ثم امة الدعوة. امة الاتباع اعلى مرتبة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فهموا ليه؟ وبعدين أمة الإجابة عموم المسلمين، ثم أمة الدعوة وهم من خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأولى أهل العمل الصالح، والثانية مطلق المسلمين، والثالثة من عداهم ممن بعث إليهم. ويمكن الجمع بين القدر بأن القدر الزائد اللي هو حيكمل بهم العدد على الذي قبله هو مقدار الحسيات. وقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس أو غيره عن أنس رفعه، إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر زدنا يا رسول الله، فقال هكذا وجمع كفيه، فقال زدنا، فقال وهكذا، يعني جمع كفيه اللي هي الحس يعني حتى حسوة. فقال عمر حسبك أن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد. تفكر الحس يعني أو الحسوة دي فبقول أنت زدنا فبقول حسوة بعدين حسوة بقول حسبك تفكر العملية لكن يبقى الناس إيه، يبقى البشرية كلها من يوم آدم، وده من باب أنهم يقدرون ربهم حق قدره. فقال عمر حسبك أن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر، وسنده جيد لكن اختلف عن على قتادة في سنده اختلافا كثيرا. قوله فقام إليه عكاشة بضم المهملة وتشديد الكاف، عكاشة مش عكاشة، عكاشة، ويجوز تخفيفها، يعني ممكن يجوز في ما بتس يعني في بعض اللغات يعني الألسنة العربية وكاشة، يقال عكش الشعر ويعكش إذا التوى، تقول هذا معكوس الشعر يعني شعره إيه ملتوي، حكى القرطبي. وحكى السهيلي أنه من عكش القوم إذا حمل عليهم، زي ما تقول فلان عكشني، فلان إيه عكشني يعني إيه أفشني، فعكش القوم إذا حمل عليهم. وقيل العكاشة بالتخفيف العنكبوت، مش العكاشة لا العكاشة بالتخفيف. ويقال أيضا لبيت النمل ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد محصن، ثم نون آخره هو ابن حرثان ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، من بني أسد ابن خزيمة ومن حلفاء بني أمية، كان عكاشة من السابقين إلى الإسلام، عشان تعرف ليه قال أنت منهم. كان عكاشة بن محصن من السابقين إلى الإسلام، وكان من أجمل الرجال رضي الله عنه، وكنيته أبو محصن، وهاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. شوف خد بالك، شوف المناقب، مش واحد يعني كان معدي وقاتل فيها. قال ابن إسحاق بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فارس في العرب عكاشة، وقال أيضا قاتل يوم بدر قتالا شديدا حتى انقطع سيفه في يده. اسمع الى هذه المنقبة، قاتل يوم بدر قتالا شديدا حتى انقطع سيفه، يعني انقطع سيفه الكفر، حتى انقطع سيفه في يده، فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب، عصايا جزلا من حطب، فقال قاتل بها، فقاتل به، فصار في يده سيفا طويلا شديد المتن أبيض، فقاتل به حتى فتح الله، فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12. فعكاشة قال فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. في رواية مسلم قال أنت منهم، واضح. والروايتين أنه دعا فلما علم أنه مجاب فأخبره أنه منهم. في حديث أبي هريرة ثاني حديث الباب مثله، وعند البيهقي من طريق محمد بن زيد عنه، وساق مسلم سنده، قال فدعا. ووقع في رواية حسين بن نمير ومحمد بن فضيل قال أمنهم أنا يا رسول الله، استفهام عليه الصلاة والسلام، أمنهم أنا يا رسول الله، قال له نعم. ويجمع بأنه سأل الدعاء أولا، يعني يجمع بأنه أولا قال ادعو الله، بعد كده حب يتأكد، ويجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له ثم استفهم قبل قيل أجدك. قول ثم قام إليه رجل آخر وقع فيه من الاختلاف هل قال ادعو لي أو قال أمنهم أنا، كما وقع في الذي قبله. وقع في حديث أبي هريرة الذي بعده رجل من الأنصار وجاء من طريق وهي أنه سعد بن عبادة، وذكر إيه طريق وهي، طريق إيه وهي، سعد بن عبادة له فضل، أخرجه الخطيب المبهمات من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري أحد الضعفاء من طريقين له عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزاة بن المصطلق فساق قصة طويلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 صفا منها أمتي و40 صفا سائر الأمم، ولي مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قيل من هم؟ فذكر الحديث وفيه فقال اللهم اجعل عكاشة منهم، قال فاستشهد بعد ذلك. ثم قام سعد بن عبادة الأنصاري فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، من آخر الحديث، والحديث واهم، حتى إذا ما سمعته من بعض الشراح أو الوعاظ وإنه مبين أن الرجل الذي قام بعده سعد بن عبادة يقول وقد جاء تصريح باسمه، تعرف أن ده كلام إيه واهم، وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة مقامه، فإن كان محفوظا فلعله آخر، لأن سعد بن عبادة آخر وتشابه إيه باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبه، فإن من الصحابة كذلك آخر له في مسند بقي بن مخلد حديث، وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري، فلعل اسم أبيه تحرف، يعني عايز أقول يعني إن الحديث ما يصحش. وانه لا يصح ابدا ان يحمل عليه سعد بن عبادة، وانه لو صح الحديث فلا يمكن ان يكون هو سعد بن عبادة الخزرجي الانصاري ابدا لجلالة مكانته، فلعله ايه اسم شبه الاسم. قالوا سبقك بها عكاشة، اتفق جمهور الرواة على ذلك الا ما وقع عند ابن ابي شيبة والبزار وابي يعلى من حديث ابي سعيد، فزاد فقام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، وقال في اخره سبقك بها عكاشة وصاحبه، اما لو قلتم لقلت ولو قلت لوجبت. وهذا الحديث في سنده عطية هو ضعيف. وقد اختلفت اجوبة العلماء في الحكمة من قوله سبقك بها عكاشة، يعني لماذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة؟ لانه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بخبر 70,000 وذكر وصفهم صار عكاشة بن محصن وقال يدعو الله يجعلني منهم، فلما قال انت منهم قام رجل اخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، فلماذا قال له سبقك بها عكاشة؟ فالعلماء اختلفوا في تعليل ذلك، فأخرج ابن الجوزي في كشف المشكل من طريق أبي عمر الزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب عن ذلك فقال كان منافقا، إن الرجل اللي قام إيه كان منافقا. خد بالك طبعا لو الكلام ده هو ضعيف حقيقة يعني. وكان وكذا نقله الدارقطني عن القاضي أبي العباس اللي البرتي بكسر الموحدة وسكون الراء البرتي بعدها مسنة، فقال كان الثاني منافقا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأل في شيء إلا أعطاه فأجابه بذلك، يعني حتى يقول له لا فعرض عليه بقوله سبقك بها عكاشة، وده بيسموه ايه بيسموه تعريض، هذا يسمونه تعريض، خذوا بالكم يا اخوان. ونقل ابن عبد البر عن بعض اهل العلم نحو قول ثعلب، وقال ابن نصر قول ثعلب اولى من رواية مجاهد لان سندها واهن، واستبعد السهيلي قول ثعلب بما وقع في مسند البزار من وجه اخر عن ابي هريرة فقام رجل من خيار المهاجرين، ولكن سنده ضعيف جدا مع كونه مخالفا لرواية الصحيح انه من الانصار. وقال ابن بطال معنى قوله سبقك اي الى احراز هذه الصفات، وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه، وعبر عن قوله لست منهم او لست على اخلاقهم تلطفا باصحابه صلى الله عليه وسلم وحسن ادبه معهم. وقال ابن الجوزي يبقى بعضهم قال ايه، قال ان الرجل كان منافقا، والبعض قال ها انه قال له سبقك بها عكاشة يعني سبق تحصيل هذه الاسباب التي اوجبت الجنة، وهي ايه ترك الاسترقاء وترك التطير وحسن التوكل وما شابه، واضح. وهذا لا يعني ان الرجل كان ايه منافقا، ولم يقل له لست على اخلاقهم او لست في مرتبتهم تلطفا مع اصحابه صلى الله عليه وسلم وحسن ادبه. وعبر وقال ابن الجوز يظهر لي ان الاول سأل عن صدق قلب فأجيب، عكاشة سأل وقلبه ايه صادق فأجيب، واما الثاني فيحتمل ان يكون اريد معهم يعني من باب ايه المسارعة للخير، وطبعا ايضا ده ضعيف لان مسألة صدق القلوب من عدمها لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي بذلك خبر ولم يأتي بذلك خبر. فلو قال للثاني نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نهاية له، وليس كل الناس يصلح لذلك. وده أحسن تأويل، وهو إيه؟ أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل وإن كان مؤمنا إلا أنه لم يبلغ المرتبة التي هي لإيه؟ ل70,000، وكانت هذه المرتبة في عكاشة متوفرة او متحققة، فقال انت منهم في حق عكاشة، ومنع الاخر بتلطف وادب ليس من باب انه منافق ولكن من باب انه لم يبلغ المبلغ، مفهوم؟ ام يبلغ ايه؟ وقد يكون من باب ان من تأويل ثاني ده ان يسد الطريق على التتابع، والتتابع سيجعل من هو دون المرتبة يسأل المرتبة، والتتابع سيجعل من هو دون المرتبة يسأل المرتبة، واضح؟ فسد ايه الطريق بذلك بان قال سبقك بها عكاش. وقال القرطبي لم يكن عند الثاني لم يكن عند الثاني من تلك الاحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، اذ لو اجابه لجاز ان يطلب ذلك كل من كان حاضرا فتسلسل، فسد الباب بقوله ذلك، وهذا اولى من قول من قال كان منافقا، هذا اولى من قول من قال كان منافقا لوجهين: احدهما ان الاصل في الصحابة عدم النفاق، فلا يثبت ما يخالف ذلك الا بنقل صحيح، والثاني انه قل ان يصدر مثل هذا السؤال الا عن قصد صحيح ويقين بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافق اللي يخليه يقولك عني منه، ده المنافق اساسا بيشك في الموضوع ده كله، فايه اللي يخليه يسارع يقولك عني منهم الا اذا كان عنده تصديق ويقين بذلك الخبر. يعني لما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب وعن الجنة على الخصوص وعن 70,000 على الخصوص، ها اطلع في هذا لا يكون الا لمن ايه تيقن. والثاني انه قل ان يصدر مثل هذا السؤال الا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول، وكيف يصدر ذلك من منافق. والى هذا جنح ابن تيمية وصحح النووي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي انه يجاب في عكاشة ولم يقع ذلك في حق الاخر، يعني كأن في واحد في حق عكاشة انه سيجاب فيه ولا يجاب في غيره، فدعا لعكاشة ولم يجب لغيره استجابة للوحي. وقال السهيلي: الذي عندي في هذا انها كانت ساعة اجابة علمها صلى الله عليه وسلم، واتفق ان الرجل قال بعد ما انقضت، يعني ايه يعني عكاشة جاء في وقت الاجابة فدعا له النبي، ثم جاء الرجل الذي بعده بعد هذه الساعة فلم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ايه سبقك بها عكاشة. وبينه موقع من حديث ابي سعيد: ثم جلسوا ساعة يتحدثون. وفي رواية ابي اسحاق بعد قوله سبقك بها عكاشة: وبرزت الدعوة، اي انقضى وقتها. قلت: فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة أجوبة: والعلم عند الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. طيب هنقف عند هذا القدر، واللي هو يعني قراءة ما يتعلق بالحديث من فتح الباري لما وراء ذلك من فوائد. أسأل الله أن تكون قد أصابك من الخير ما ينفعني وإياك، ولا أدعو الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.